الوجه اللي عندي هو الشان وسعدي وانا كلامه طيعة بكلامه كيعجبني كل مجرى كعود لي وانا الليل السمعة هو كنزي وراس مالي واللي بغيت هيجيبها لي وانا الليل طيعة وصوني الوالدين باش يكو قلبي عليه حنين كل دقيقة والساعة طلب على ربي فوقاش يكبروا لي ولادي وتكون حياتي شمعة وتكون حياتي شمعة وتكون حياتي شمعة.